السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تبارك ونستعينه تبارك وتعالى، ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد نسعى ونحن نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في لقائنا السابق في هذا الكتاب، كتاب إسعاد الطرف بفهم النحو والصرف، تحدثنا عن منهجنا في هذا الكتاب، وقلنا أنه سيبتعد عن الخلافات النحوية ويهتم بتقديم المعلومة النحوية جاهزة سهلة ميسورة. هذه المعلومة تكون في إطار ستكون في إطار سهل معزو في إطار سهل معزو بالأمثلة ومؤيد بكثير من الأدلة حتى يفهم المستمع. والوصية الواجبة هنا أن من يستمع لنا لا بد أن يستغل كل وقت في هذه الساعة، فلا يتجاوز سؤالا أو لا يتجاوز شيئا حتى يفهمه فهما جيدا. وذلك بأن يسأل أو تسأل بأي شكل كان، سواء كان السؤال في الغرفة من خلال الغرفة أو من خلال مجموعة سكايب. وتكلمنا في لقائنا السابق عن الكلمة وأنواعها، وقلنا أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وعرفنا كل من الاسم والفعل والحرف، وعرفنا كيف نميز بين كل منها، ونعرف علامات الاسم والعلامات التي يتميز بها الفعل، وكيف نعرف الحرف من غيره، وتمرنا على ذلك هنا. والآن نستكمل موضوعنا ونتقدم بموضوع جديد يكمل لنا ما سبق، وهو الإعراب والبناء. الإعراب والبناء، فما معنى الإعراب؟ ما معنى الإعراب؟ الإعراب معناه الإبانة والإفصاح والتوضيح. أقول لك أعرب عما في نفسك، أعرب عما في نفسك، أي أظهر ما في نفسك. وأقول أعرب قولك، أعرب قولك، أي وضحه وبينه وأزل الغموض، وأزل الغموض منه. وهذا الإعراب مشتق من المادة عرب، والإعراب هذا هو الذي يجمل اللغة ويزينها ويكمل ويحلي منطقها، فهو الذي يعطي للكلام موسيقية وجرسا أخاذا بالآذان، يتنوع بين رفع ونصب وجر وسكون سكون أو وسكون وغير ذلك مما يعطي للمنطق جماله. فيتجلى هذا واضحا عندما نقرأ قطعة أدبية. هذه القطعة الأدبية نشعر بجمالها عندما نقرأها مضبوطة معربة ومشكلة، أما إذا قرأناها غير مضبوطة ولا مشكلة ولا مشكلة فلن تتجاوز الآذان ولن تصل إلى القلوب، بل ربما يمجها الذوق ويستصعبها العقل لأنها وصلت دون ولأن القارئ يحاول أن يقرأها بلا تأمل ولا تمعن. وهذا الموضوع هو سر جمال العربية، الإعراب هذا هو سر جمال العربية. فما هو الإعراب؟ الإعراب تغيير، هو تغيير، وعندما نغير في الكلمة فإنما نحن نحللها. فهذا الإعراب هو الذي يبين لنا إن كانت الكلمة في حالة نصب أو جر أو جزم أو غير ذلك، يبين لنا إن كانت الكلمة في حالة رفع أو نصب أو جر أو جزم. وعلى أساس هذا بدل أن أقول أو أحدد نوع إعراب الكلمة أو بدل أن أحدد موقع الكلمة، تأتي الضمة مثلا لتعرفني أن هذه الكلمة مرفوعة، ونطقي للفتحة يعرفني ويعرف السامع أن هذه الكلمة منصوبة وهكذا. فالإعراب يغنينا عن قولنا فاعل وفعل ومفعول ومجرور وغير ذلك. لماذا؟ لأن العلامات الإعرابية هي التي تعطي للكلمة كينونتها، ولكننا عندما نحدد موقعها ويتجلى لنا إن كانت فاعلا أو مفعولا أو غير ذلك، هذا ينبني على موقعها في أو مكانها في جملتها وترابطها بأخواتها. ولأننا قلنا من قبل أن النحو يهتم بالكلمة في حالة تركيبها، لكنني إذا أخذت الكلمة مستقلة دون تركيب فليس لها إعراب. فإذا قلت لك أو إذا قلت لك أعربي الكتاب، الكتاب ليس له موقع ولا محل من الإعراب، وليس له ويا ترى ماذا أقول؟ هل أقول الكتاب أو الكتابة أو الكتابي؟ لا أعرف، لأنني يمكن أن أقول الكتاب، أو يمكنني كذلك أن أقول الكتابة أو أقول الكتابي. فلذلك قالوا أنه لا يخطئ نحوي. لماذا لا يخطئ نحوي؟ فأنت ربما تسمع شخصا من الذين تمكنوا في اللغة العربية ولا سيما النحو وقد أخطأ وتكلم بغير ما أنت تعلمه، فتحاول أن تخطئه فيلتمس لك إعرابا للكلمة التي تبدو لك على غير ما علمت، فتقول صحيح لا يخطئ نحوي، لأنه يستطيع أن يعطيك بدل السبب أسباب، بدل السبب الواحد أسبابا متعددة لكيفية نطق الكلمة على خلاف ما عرفت. فيمكن أن أقول لك على سبيل المثال الكتاب، في هذا إذا كانت الكلمة مفردة أقول لك الكتاب، تقول لي الكتاب لماذا؟ فربما لأنها مبتدأ. وأقول لك الكتابة، وتقول لي لماذا لم تقل الكتاب؟ أقول لك أنا، تقول لي أنا عرفت أن المبتدأ يأتي في أول الكلمة الجملة ويكون معرفة إلى آخر شروط المبتدأ، ولكن يعني ولكنك تسمعني أقول الكتابة، فأقول لك نعم الكتابة، فتسألني لماذا الكتابة وليس الكتاب؟ فأقول لك لأنه ربما يكون مفعولا به لفعل محذوف، وتقديره افتح الكتابة أو اقرأ الكتابة إلى آخره، فتقول لي نعم نعم هذا صحيح وإلى آخره. المهم هذا شاهد على أن الإعراب مهم في اللغة العربية، وأنه يهتم بالكلمة في حالة تركيبها، حتى أن النحو أطلق عليه علم الإعراب، علم الإعراب. طيب، إذن الإعراب هو تغيير أواخر تغيير أحوال أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها. وبشكل أسهل، هو تغير يطرأ على آخر على تغير يطرأ على شكل آخر حرف من الكلمة، تغير يطرأ أو يحدث على شكل آخر حرف أصلي من الكلمة. لماذا؟ لاختلاف موقعها من الإعراب، وسنعطي أمثلة. فأقول مثلا الطالب مهذب، الطالب مهذب، هذا الطالب مبتدأ مرفوع بالضمة، وأقول إن الطالب، نرى أن الباء وهي آخر حرف في الكلمة شكله قد تغير من ضم إلى فتح، فقلت إن الطالب، إن الطالب مهذب، وأقول للطالب المهذب جائزة، للطالب، ننظر إلى الباء وهي آخر حرف من كلمة الطالب وهي حرف أصلي، أجده قد تغير. مرة في المرة الأولى كان الباء كانت كان حرف الباء مضموما، وفي الثانية كان مفتوحا، وفي الثالثة ظهرت عليه الكسر. هذا ما يسمى الإعراب، لأنه تغيير، مرة يكون مبتدأ، مرة يكون اسم إن منصوب، مرة يكون مجرورا. فنقول الطالب، إن الطالب، للطالب. ومثال آخر، نقول مثلا العلم نافع، العلم نافع، عليك بالعلم النافع، عليك بالعلم النافع. إذا في المثال الأول جعلت كلمة العلم مرفوعة، وفي الثاني تغيرت حركة الميم وصارت مجرورة، عليك بالعلم النافع. والعلم، العلم فإنه عماد العقل، أي إلزم العلم فإنه عماد العقل، جعلتها هنا منصوب. إذا هذا هو الإعراب. إذا الإعراب هو تغير يحدث على شكل آخر حرف من الكلمة. لماذا؟ بسبب تغير هذا الموقع في الجملة. إذا الإعراب تغيير في أحوال، يعني من ضمة للرفع إلى فتحة في النصب إلى كسرة في الجر إلى غير ذلك. فأقول يقرأ الطالب الكتاب، يقرأ، يجب أن يقرأ، يجب أن يقرأ. إذن الهمزة أيضا هنا في الفعل يقرأ تغيرت من الرفع إلى النصب. لا تقرأ ما لا يفيدك، لا تقرأ، هنا ظهر السكون على الهمزة، فأقول لا تقرأ ما لا يفيدك. إذن هنا تجد أن حال الهمزة أو في الفعل يقرأ وحال ال حركة حال شكل الباء في آخر الحرف الأخير من الكلمة نجده قد تغير. طيب لماذا؟ لماذا؟ لأن العوامل التي العوامل يعني الأسباب، الأسباب أي الذي جعله مرفوعا. ما الذي ما جعله مرفوعا في المثال الأول؟ أنه مبتدأ أو الابتداء، أنه جاء في ابتداء الكلام فكان مرفوعا، فهذا هو العامل، هذا هو العامل. في الجملة الثانية إن الطالب، ما الذي جعل كلمة الطالب منصوبة؟ أنها قبل مسبوقة بعامل، بعامل عمل فيها النصب أو تسبب في نصبها، وهو ماذا؟ وهو كلمة إن. إن تنصب الاسم وترفع الخبر، وسيأتي شرح ذلك. فقد يدخل العامل على الكلمة ويغير إعرابها، نلحظ ذلك في المثال الثالث للطالب. ننظر حرف الباء، نجد قد كسر، نجده قد كسر، عليه كسرة وللطالب. فهنا نرى ما حدث في الكلمة من تغيير. إذا بعد ذلك الاسم المعرب، ما هو الاسم المعرب؟ نحن تكلمنا عن الإعراب، الإعراب هو ما يحدث للكلمة من تغير أو تغيير في أحوال آخر حرف منها. إذا ما هو الاسم المعرب أو ما هو المعرب؟ والمعرب قد يكون اسما أو فعلا، المعرب قد يكون اسما أو فعلا، والإعراب قد يكون في الأسماء والأفعال، ليس محصورا بشيء، ولكن الإعراب، أصل في الأسماء، فرع في الأفعال. الإعراب ماذا؟ الإعراب أصل في الأسماء، فرع في الأفعال. ما معنى هذا؟ الإعراب أصل في الأسماء، أي أن أكثر الأسماء معربة. إن أكثر الأسماء معربة، فإلا القليل منها فهو مبني. ولذلك عندما نحفظ المبنيات ونعرفها سنرى أن الأمر صار سهلا للغاية عندما نعرف المعرب والمبني. طيب هذا بالنسبة للإعراب. وفرع في الأفعال بمعنى أن البناء هو أصل في الأفعال. لماذا؟ لأننا عندنا كما نعرف الفعل الماضي والفعل الأمر وهما مبنيان، إذا ثلاثة من اثنين من ثلاثة. طيب نذهب إلى المضارع، نجد أن أغلبه معرب وقليل منه مبني، يعني فالمضارع كما سنرى يبنى في حالتين. إذا فعندنا فعلان مبنيان، الأمر والماضي دائما، والأمر يبنى في حالتين. إذا هنا لذلك اعتبر الإعراب ماذا؟ اعتبر الإعراب فرع في الأسماء، وأصل في الأسماء، معذرة، الإعراب أصل في الأسماء وفرع في الأفعال، لأنه قليل، لأنه إيه؟ قليل. طيب إذا تكلمنا عن البناء نقول ماذا؟ البناء فرع في الأسماء أصل في الأفعال. العكس، الإعراب، ماذا؟ أصل في الأسماء فرع في الأفعال، لأن الإعراب كثير في الأسماء وقليل في الأفعال. العكس، البناء قليل، سنتكلم عن البناء قليل في الأسماء فهو فرع، وكثير في الأفعال فهو إيه؟ فهو أصل. إذن الاسم المعرب هو الذي يتغير بتغير، يعني بسبب تغير، الذي يتغير بسبب تغير العوامل التي تسبقه. الذي الاسم أو الفعل الذي يتغير، يتغير يعني من بو ب بي أو رو را ري، سواء في الفعل أو في الاسم، لكن في الفعل طبعا ليس عندي كسر وإنما عندنا سكون. في الفعل مثلا نقول بو ب ب بو ب يكتب، لن يكتب، لم يكتب، هكذا. هذا بالنسبة للاسم المعرف. إذن الاسم المعرب يتغير آخره بالرفع أو النصب أو الجر، كما قلنا العلم نافع ورأيت العلم نافعا واشتغلت بالعلم النافع. نجد ما حدث للكلمات من تغير. إذن من هنا نعلم أن الرفع والنصب يكونان في الفعل والاسم، كما قلنا ذلك من قبل، لأنهما معربان، الاسم والفعل في هذه الحالة عندما يرفعان أو ينصبان فهما إيه؟ فهما معربان. والجزم يختص بالفعل فقط، كما أن الجر يختص بالإيه؟ بالفعل. الجزم يختص بالفعل المضارع فقط، كما أن الجر يختص بالاسم المعرب فقط. طيب، هو سنتكلم عن البناء أكثر، لأن البناء في كما قلنا في الأسماء فرع قليل، وعندما نعرف القليل يتبدى لنا الكثير. يعني عندما نعرف القليل نعرف بعده الكثير، بمعنى أنني إذا عرفت الأسماء المبنية فما عداها معرب. إذا ما معنى البناء؟ نحن قلنا الإعراب تغيير، طيب هنا ما معنى البناء؟ ما معنى البناء؟ طيب البناء يأتي من اسمه، مفهوم من اسمه. هل عندما نبني شيء هذا الشيء الذي نبنيه يكون ثابتا أم متحرك؟ يعني عندما نبني سورا أو جدارا أو بيتا أو غير ذلك، هذا الشيء الذي نبنيه هو ثابت لا يمكن أن يتغير إلا إذا هدمته. فالبناء ثبات، عكس الإعراب تغيير. إذن البناء لزوم آخر، لزوم آخر الكلمة أو آخر حرف من الكلمة. يعني أحيانا عندما نكتب نعرف أن كلمات كثيرة قد تحذف من الكلام عمدا، يعني قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه، كما نقول لزوم آخر الكلمة أي آخر حرف من الكلمة حالة واحدة، أن تلزم الكلمة حالة واحدة دائما لا تتغير، لا تتغير مهما حدث مهما سبقها من شيء. لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لا تتغير، وإن اختلفت العوامل الداخلة عليه، ومهما اختلفت الأسباب التي يمكن أن تعمل في الاسم في حالة إعرابه وسبقها أو جاء بعدها اسم مبني أو فعل مبني. وإن إذا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، ومهما أو مهما اختلفت العوامل أو تغيرت الأسباب التي تسبقه وتؤثر فيه. لننظر إلى هذا المثال الذي أمامنا. هذا قنوع، هذا قنوع، هذا المفروض أن يكون مبتدأ لأنه في أول الكلام. طيب هذا عندما ننطقه، ننطقه هذا هذا، ونعرف وقلنا أن المبتدأ مرفوع، ومعنى مرفوع يعني يجب أن نضع عليه ضمة، فنقول انظر أو لنستمع نقول ماذا؟ هذا. هل سمعنا هذا من قبل؟ أبدا، ولن نسمعه حتى وإن بار المنطق، يعني حتى وإن نطق فاسدا فلن ينطق أو لن ينطق بهذا الشكل، لن ينطق المبني بشكل غير ما هو عليه، حتى وإن فسد الذوق، حتى وإن فسد الذوق في النطق. يعني تجد العامية ربما تحرك المبني، لكن حتى إذا حركته تغير الكلمة، تغير من شكل الكلمة تماما. يعني نحن عندما نقول نحن، عندما ننطقها في العامية نقول إحنا، لكن لا نقول نحن أبدا، ولا نحني، لا. ما أقصده أن حركة البناء لا تتغير، لا في عامية إذا كان لها قواعد يعني، ولا في فصحى، فحركة البناء ثابتة. وهذا قنوع، فلن نسمع هذا ولا هذه بالكسر أو بالإمالة أو هكذا، لن نسمعها هكذا، وإنما هي دائما وأبدا هذا هذا. فلما كانت هذا بهذا الشكل في أحوالها الثلاثة، هذا قنوع، إن هذا، هل سمعنا إن هذا بالفتحة؟ نحن نريد أن نفتح هذا لأنها منصوب، لأنها منصوب، فنقول ماذا؟ نقول إن هذا، كما نقول إن الطالب. هل يمكن أن نقول إن هذا؟ لا، بالطبع لا. أو هل يمكن أن نقول سلمت على هذا القنوع؟ أقول سلمت على هذه القنوع، خطأ. هذا إيه؟ خطأ. وإنما هذا ثابتة على شكلها وحركتها في كل مواقعها أو في كل أوضاعها، سواء جاءت في محل رفع، سواء جاءت في محل رفع أو نصب أو جر، سواء جاءت مبتدأ أو خبرا أو مفعولا به أو مجرورا، فهي هذا ستظل هكذا دائما. وهكذا في أي اسم من الأسماء المبنية الذي سندرسها. طيب ما هو الاسم المبني؟ ما هو الاسم المبني؟ إذا أنا قلت البناء هو لزوم، البناء لزوم. طيب ما هو الاسم المبني أو ما هو الفعل المبني سواء كان اسما أو فعلا؟ ما هو؟ هو الذي لا يتغير شكل آخره أو شكل آخر حرف منه بالحركات الإعرابية، بل يلزم حالة أو حركة واحدة، وقد يلزم السكون. فنرى مثلا نحن ثابتة على الضم، نرى مثلا حيث ثابتة على الضم، نرى كلمة أين ثابتة على الفتح، وسنعرف هذا في موقع. وعندما نتكلم عن أنواع المبنيات، عندما نتكلم عن أنواع المبنيات سنقول ذلك. المبني قد يكون اسما وقد يكون فعلا. اسما، وسنعرف الأسماء المبنية، واسما سنعرفها واحدا واحدا ونتدرب عليها واحدا واحدا، ثم بعد ذلك نعرفها على وجه الإجمال. إذن المعرب قد يكون اسما أو فعلا. هنا لابد أن أضع قيدا، قيدا مضارعا. المعرب قد يكون اسما أو فعلا مضارعا، لأن المضارع مبني ومعرب، مبني ومعرب. فأقول الفعل، منه مبني ومعرب، والاسم منه مبني ومعرب، والبناء قد يكون في الاسم وفي الفعل المضارع. هذا الإعراب قد يكون في الاسم والفعل المضارع. أما المبني كذلك فقد يكون اسما أو قد يكون إيه؟ فعلا. قد يكون اسما أو يكون فعلا. وأول شيء نأخذه وندرسه سويا من الأسماء المبنية، أي التي تلزم حركة واحدة في آخرها، الضمائر. الآن عرفنا الاسم المعرب، ولكي تعرف أن الكلمة مبنية أو معربة، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ لنا أمران، لنا في ذلك أمران. إما أن ندخل الكلمة في 3 جمل، وهذا يأخذ منا وقتا طويلا، لا طا يعني لا ويعني لا جدوى منه. مثلا أقول لك كلمة البيت، البيت معرب أم مبني؟ تقول لي انتظر، انتظر حتى نرى، وتأخذ قلمك وتبدأ في إنشاء جمل. البيت مفتوح، وإن البيت مفتوح، ودخلت في البيت. هذا معرب. تقول لي نعم هذا معرب. أقول لك نعم هذا معرب. لماذا معرب؟ لأنه تغير، لأنه إيه؟ تغير من ضم إلى فتح إلى جر. ولكن هل سنظل نفعل كل هذا في كل كلمة؟ هذا لا طائل منه. لا، الأفضل أن نعرف المبنيات، وعندما تأتي أمام أي كلمة سيرشدك عقلك تمام بسرعة إلى أن هذه الكلمة ليست من المبنيات، فتعطيها موقعها الصحيح وإعرابها الصحيح بناء على ما عرفت من كونها معربة. لماذا؟ لأنك عرفت أنها ليست مبنية. فما دمت أنك عرفت أنها ليست مبنية، وعرفت في نفس الوقت أنها معربة، وقد عرفت أنها معربة، إذا تعطيها موقعها التي من سياقها، أو من خلال سياقها في جملتها، ولا يجب أن تخرجها من مكانها لتدخلها في جمل كما قلنا، فهذا مضيعة للوقت. إذا نهتم بالمبنيات اهتماما جادا. أول مبنيات وأول المبنيات هو الضمائر، وإنما بدأنا بها المبنيات لأنها ليس فيها خلاف أبدا أنها مبني. كل جمهور النحاة متفق على أن الضمائر مبني، بجميع أقسامها وتفاصيلها، مبنية لا تتحرك، ثابتة. وسمي الضمير ضميرا لضموره، سمي الضمير ضميرا لضموره، من كلمة ضمر، وضمر أي ضعف، يأتينا على كل ضامر من كل فج عميق. ضامر، والضامر الجمل الهزيل الضعيف، ضامر. ولما كان الضمير ضعيفا، ضعيفا، أي ننقله من هنا إلى هنا، نحذفه، نثبته، نفعل فيه الأفاعيل، فلذلك سمي ضمير، ليس له قوة تسمح له بحفظ مكانه وموقعه في جملته، فلذلك فهو ضمير. فأقول لفلان: أنت ما أنت إلا ضمير، يعني أنت ضعيف، يعني يفعل بك ما نشاء، ننقلك من هنا إلى هنا، نحذفك، نثبتك، نخفيك، نفصلك، نجعلك مستترا، نجعلك متصلا، نجعلك منفصلا، فنحن وهو، ونجعلك ظاهرا أو بارزا، ونجعلك جزءا أو كاملا، فكما سنرى. فهذا ضمير يعني ضعيف. والضمائر تنقسم من حيث ظهورها وخفائها إلى بارزة ومستتر. بارزة يعني ظاهرة، ضمائر ظاهرة يعني ضمائر إيه؟ بارزة. وعكس البارز المختفي نسميه مستتر، مستتر أي غير ظاهر، مختفي. والضمائر البارزة أي الظاهرة نوعان، أقسامها ما يعني هي كم نوع؟ ما هي الضمائر البارزة أي أو الظاهرة، لأنها واضحة جدا في الكلام ليست مستترة، هي التي تظهر في الكلام نطقا وكتابة، يعني نطقا وخطا. إذا الضمائر البارزة هي التي تظهر في الكلام نطقا وخطا، نطقا وخطا، نطقا يعني تنطق، وإيه؟ وخطا يعني تكتب. وتنقسم إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. الضمائر المنفصلة، الضمير المنفصل، ما له صورة وحدود محصورة، ما له صورة وحدود محصورة، يعني ما كانت له صورة مستقلة. الضمير، الضمائر أو الضمير المنفصل، ما هي التي، الضمائر المنفصلة هي التي لها صورة، أو الضمير المنفصل هو الذي له صورة مستقلة في النطق والكتابة، يكتب مستقلا وينطق مستقلا، وهي 28 ضميرا، 14 و14. هذه الأربعة، هذه 28 ضميرا تنقسم إلى قسمين. لها قسمان. الضمائر المنفصلة أقسامها اثنان فقط: ضمائر في محل رفع دائما ليس لها غير الرفع، هذا شيء يطمئننا، يعني بلا تفكير أنك عندما تجد ضميرا تقول في محل رفع، في محل رفع. طيب أنا أنت تكرر هذه الكلمة كثيرا، في محل، سمعناها كثيرا، هي 28 بالتفصيل، وسنرى كيف 28، وممكن نتغاضى ونكتبها 24، أو نكتبها 24. نقول أكرر هذه الكلمة كثيرا في محل، في محل أي في مكان، في موقع. مثلا عندما أقول أنا مسلم، الحمد لله، أنا مسلم، أنا هنا ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. في محل رفع إيه؟ مبتدأ. ما معنى في محل رفع؟ أي أن هذه الكلمة في محل كلمة أخرى يجب أن تذكر هي. يجب أن تذكر هذه الكلمة، ولكن الضمير هذا جاء عوضا عنها. جاء عوضا عنها. فعندما أقول أنا مسلم، من المتكلم؟ إبراهيم. المتكلم إبراهيم. إذا نقول إبراهيم مسلم. طب فهل هل يقول إبراهيم إبراهيم مسلم؟ يعني هل أتكلم عن نفسي وأقول إبراهيم مسلم؟ أم أقول أنا مسلم؟ أقول أنا مسلم. إذا كلمة أنا في محل كلمة إبراهيم. لماذا قلت أنا ولم أقل اسمي؟ لأنني إذا قلت اسمي قد يحدث للمتلقي وهما أنني أتكلم عن إبراهيم آخر. أنت مجتهد، أنا أتكلم مع شخص أمامي، مع شخص أمامي أخاطبه يجلس معي وأقول له أنت مجتهد، هذا أنت، هذا أنت أقصد به محمد الذي أمامي، أكلمه ويكلمني وأراه ويراني ويسمعني وأسمعه، فأقول له أنت مجتهد، فلابد أن أقول له أنت مجتهد. طيب قد أقول له محمد مجتهد، ولكن قد يسألني إذا كان يفهم من محمد يا أستاذ؟ ربما أكون قد أتكلم عن محمد غيري الذي معي، فهذا يعطينا وهم. إذا عندما أقول أنت مجتهد، أنت ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. إذا هذه الضمائر في محل رفع، ضمائر منفصلة في محل رفع، ضمائر منفصلة في محل رفع وهي 14 ضمير. للمتكلم أنا ونحن، أنا ونحن. أنا مبني على ماذا؟ أنا من انتهى، نأخذ هذه القاعدة، كل من انتهى بألف أو ياء يبنى على السكون. كل ما انتهى من المبنيات طبعا، من الأسماء المبنية أو من الأفعال المبنية، كل ما انتهى بألف أو ياء يبنى على السكون. إذا لا نفكر، لا تفكر أو لا تفكري، بمجرد أن تعرفي أن الكلمة آخرها ألف مبنية على السكون، آخرها ياء أيضا مبنية على السكون. طيب أنا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أنا ونحن للمتكلم، أنا ونحن. المتكلم الواحد يقول أنا، المتكلم الواحد يقول إيه؟ أنا. والاثنان يقولون ماذا؟ أنا وأنا، ما مثنى أنا؟ نحن. والمتكلم الواحد أيضا يقول نحن إذا أراد أن يعظم نفسه، يقول نحن، والمثنى يقول نحن، والجمع يقول نحن للمتكلم. ولكن إذا كان واحدا قد يقول أنا أو نحن. وكذلك المرأة تقول أنا، وممكن أيضا أن تقول نحن. نحن مديرة المدرسة أو مديرة المدرسة أمرنا بكذا. مرة أخرى، أنا للمتكلم المفرد، ونحن للمتكلم، للمتكلمين أو المتكلمين، مثنى أو جمع. وأما كلمة أنا أو الضمير أنا فقد يقال للكل، للمفرد أو المفردة، المفرد يقول أنا، والمفردة تقول، تتكلم عن نفسها وتقول أنا، والاثنان يقولان نحن، والاثنتان تقولان نحن، والثلاث أخوات يقولن نحن، والإخوة الثلاث يقولون نحن، إلى آخره. بعد ذلك للمخاطب عندنا أنا، عندنا أنت، أنت، أنتما، أنتما، اثنان أنتما. عرفنا لماذا 14؟ إذن اثنان للمتكلم وستة للمخاطب، وستة للغائب. ولكن نتغاضى عن المثنى ونقول هو واحد، لأننا نضع أنتما ما فقط في المثنى المؤنث والمثنى الإيه المذكر. فلذلك نحذف أحد المثنيين ونقول 12، لكن في الواقع هما 14 ضميرا. أنت، أنت، أنتما، أنتما، أنتم، أنتن. وأنا أحفظها للأولاد هكذا: أنت، أنت، أنتما، أنتما، أنتم، أنتن، هكذا حتى يحفظ الضمائر. أنت، أنت، أنتما، أنتما، أنتم، أنتن. أنت، أنت، أنتما، أنتما، أنتم، أنتن. بهذا يمكن أن نحفظ هذه الضمائر الستة: أنت للمخاطب الواحد، أنت للمخاطبة دي، أنتما أختان، وأنتما أخوان، وأنتم إخوة بالميم في آخر الكلمة، أنتم إخوة، وأنتن، أنتن أخوات، أنتن إيه أخوات. وهذا بالنسبة للمخاطب. وللغائب، ضمائر الغائب أيضا ست: هو، هي، هما، هما، هم، هن. هو، هي، هما، هما، هم، هن. هو، هي، هما، هما، هم، هن. هو، هي، هما، هما، هم، هن. لا بد أن نحفظ هذه الضمائر، لأنه يحدث خلط عند كثير من الطلاب بين الضمائر وبين أسماء الإشارة. يرى اسم الإشارة يقول عنه ضمير، ويرى الضمير ويقول عنه اسم إشارة. لماذا؟ لأنه لا يحفظ، ولا يميز بين هذا وذاك. كل ما انتهى بألف يبنى على السكون كما قلت، مثل أنا وهذا. أما كل ما انتهى بياء مثل الذي، هذه منتهية بإيه؟ بياء. الذي إذا مبنية على إيه؟ على السكون. في مبني على السكون. طيب متى تنتهي بماذا؟ بياء أو ألف؟ لا تكتبن ياء، تنتهي بألف مقصورة، ياء من غير نقاط، ولكنها تنطق ألف. دائما الإملاء تكون على النطق وليس على الخط. متى تبنى على السكون؟ الذي يبنى على السكون لأن آخره ياء. ماذا أيضا آخره ياء؟ ياء المتكلم عندما سنأتي أيضا تكون مبنية على السكون إلى آخره. إذا ما انتهى بألف أو ياء يبنى على السكون. وكذلك كلمة التي، الذي، التي، واللاتي واللائي مبني على السكون لأن آخرها إيه؟ ياء. طيب بعد ضمائر الغيبة نقول هذه الضمائر الأربعة عشر تكون في محل رفع دائما، إذن لا تفكري. وعندما ترين أي ضمير من هذه الضمائر التي قلناها للمتكلم أنا نحن، للمخاطب أنت أنت أنتما أنتما أنتم أنتن، وللغائب هو هي هما هما هم هن، هذه ضمائر الغيب، أي ضمير من هذه الضمائر يكون في محل رفع. في محل رفع ماذا؟ في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، مثل أنا مسلم، أنت مثابر، هي أرضنا إلى آخره. وإما أن تكون فاعلا بشرط أن يكون الضمير محصورا بين ما وإلا أو بالنفي وإلا، مثل ما جاء إلا هو، ما جاء إلا هو، وما فعل ذلك إلا أنت، ما فعل ذلك إلا أنت، وما جاء إلا هو، وما حرر القدس إلا أنتم المسلمون، وما أكرم الضيف إلا أنت. إذن هذا محصور، الضمير هنا محصور، محصور يعني محاط، محاط بماذا أو محبوس بماذا؟ بما وإلا، ما أنت أو ما جاء، ثم كلمة إلا هو، إلا هو، يعني كلمة هو أو الضمير هنا لا يستطيع أن يتخطى حدوده لينتقل قبل إلا أو في أي مكان آخر. إذن هنا فاعل، وأيضا قد يكون في محل رفع نائب فاعل أيضا بنفس الشكل وبنفس الشرط، بحيث يكون الضمير محصورا بإلا، ما كوفئ إلا أنت، أو ما كوفئ إلا هو، ما كوفئ إلا هو، ما روعي إلا أنتم إلى آخره. إذن هنا أنتم ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، دائما في محل رفع. إذا نقول ضمير مبني في محل رفع ونسكت لنرى الموقع، والموقع قد يكون مبتدأ، وما دام لم يكن، ما دام لم يكن مسبوقا بفعل فهو مبتدأ. طيب أما إذا كان مسبوقا بفاعل، إذا يجب هنا الوقوف لنفكر، فقد يكون فاعلا أو نائب فاعل، وقد يكون أيضا توكيدا للضمير المستتر. قد يكون الضمير المنفصل، قد يكون الضمير المنفصل توكيدا للضمير المتصل. هذه ليست مكتوبة عندكم، لماذا؟ لأنها ليست منتشرة في الاستخدام، ولكنها موجودة في القرآن. الضمير المنفصل توكيد للضمير المستتر، مثل أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن من؟ ضمير مستتر تقديره أنت، ثم يأتي أنت بعد ذلك هذا الظاهر. إذا عندما نقول أسكن أنت، لا تعربي أنت فاعل، لأن الفعل الأمر المخاطب به الواحد فاعله ضمير مستتر دائما تقديره أنت. فعندما نقول أسكن، عندما نقول لا أسكن أنت، أسكن أنت، لا نعرب أنت فاعل، وإنما نعربها توكيد للضمير المستتر في الفعل. فهذا توكيد، لأن السكن لك، لك أنت وزوجك ليس غير. اسكن أنت وزوجك الجنة ليس غير. لذلك لما فهم إبليس ذلك وأنه لن يدخلها، ما يعني ما هنأ له بال ولا هدأت له نفس إلا فعل فعلته المنكرة. هذا بالنسبة للضمائر المنفصلة في محل رفع. نأخذ أخيرا الضمائر المنفصلة في محل نصب ثم نتوقف. ضمائر منفصلة في محل نصب، وهي أيضا 14 للمتكلم إياي، بعض النحاة يعتبرها يا فقط، أو بعضهم يقولها مجملة إياي، وهذا أفضل، إياي للمتكلم وإيانا للمتكلمين، إيانا للمتكلمين. إذن الضمائر المنفصلة التي في محل إيه؟ نصب. هل أعيد الضمائر المنفصلة في محل رفع أم مفهومة؟ ننظر، نذهب إلى هنا، نرى الأسئلة الأول. أين الأسئلة؟ ممكن، لكن قد يكون الضمير المستتر كما كتبت الأخت هنا، لا إله إلا أنت ذكرتنا بشيء، قد يكون الضمير المنفصل هنا، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت، قد يكون خبرا وقد يكون بدلا للضمير المستتر في إله، فكلاهما جائز. طيب تاني ماذا؟ يعني الضمائر المنفصلة في محل رفع أو نصب أو ماذا؟ تمام، كل الأسماء طبعا كل الأسماء المبنية المنتهية بألف أو ياء، كل الأسماء المبنية المنتهية بألف أو ياء، أختنا أم أية، هذا يبنى على السكون. تمام، في محل رفع فاعل، الذي اسم مبني على السكون. الأسماء المبنية، صح، تمام. كل ما انتهى بألف مفهوم، خلاص دي هذا شرحنا هذا السؤال. كل ما انتهى بألف أو ياء من الأسماء المبنية فهو مبني على السكون. نعم، البناء ثابت. القليل يمكن حصره، ممتاز. هذه الجملة القليل يمكن حصره، وما دمنا قد عرفنا ما يمكن حصره فغيره يسير. تمام، طيب. مرة أخرى ضمائر الرفع، الضمائر المنفصلة في محل رفع. الضمائر المنفصلة في محل رفع 14 ضميرا، للمتكلم أنا، للمفرد المتكلم أنا، وللمثنى والجمع نحن. المثنى يقول نحن والجمع يقول نحن، يعني تقولين نحن الأخوات حضرنا الدرس، نحن الأختان حضرنا الدرس، وأنا حضرت الدرس. إذن أنا للمتكلم وللمتكلمة، أقول أنا شرحت الدرس، أنت تقولين أنا استمعت إلى الدرس، وأنا وأخي أقول نحن هنا، ونقول كلنا نحن نستمع، وأنت تقولين أنا وأنت وأختك نحن، وأنتن نحن أيضا تقولن نحن، تتكلمن عن أنفسكن بالضمير نحن. هذا للمتكلم. ضمائر الخطاب: أنت، أنت، أنتما، أنتما، أنتم، أنتن، ستة. أنت، أنت، أنتما، أنتما، أنتم، أنتن. هذه ضمائر إيه؟ في محل رفع. وفي محل رفع إما أن يكون كما قلنا مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل أو ضمير أو توكيد للضمير المستتر أو بدل منه. أنت كيف نبني الضمير؟ الضمير يبنى على حركته، الضمير يبنى على حركته. مثلا أنت، ما حركة آخر حرف فيه؟ التاء مفتوحة، إذن مبني على إيه؟ الفتح. أنت، أنت آخره كسرة، إذن مبني على الكسر في محل رفع. أنتما، أنتما، هذا إشكال، هنا إشكال. أنتما، إما أن نقول ضمير مبني على ماذا؟ التاء، ما حركة التاء؟ أنتو، أنتو، مبني على الضمة، مبني على الضم. ثم جاءت بعد ذلك الميم حرف عماد، ثم الألف للتثنية، أنتما. هذا عند من يلجؤون إلى التفاصيل الكثيرة في الإعراب. يعني أنتما عندما نأتي لنعربها نقول أنتما ضمير مبني على الضم، وفي هذا الرفع، والميم حرف عماد لتعتمد عليه الألف وتنطق، لأني إذا لم أكتب الميم أقول أنتوا، فهذا خطأ، لا ينطق أساسا. والألف للتثنية، للتثنية، ليعرفنا أن هذا الضمير أن هذا الضمير مراد به المتكلمين، عذرا، المخاطبين. ويمكننا أن نقول ونعربه مرة واحدة، أنتما ضمير مبني على السكون في محل رفع، لأنه ينتهي بألف كما قلنا. ولكن الآن عن نفسي أفضل الأول للتفصيل. وأنتم أيضا نفس الشيء، ما أن أقول ضمير مبني على الضم لأن التاء مضمومة، أنت، تت، تت، لابد أن ننطق، لأن اللغة تعتمد في المقام الأول على النطق. فإذا نطقت هكذا أعرف أنه مبني على الضم، والميم حرف للجمع. الميم حرف للجمع، أنتم. طيب إذا عربتها كلها مرة واحدة، عربت الضمير مرة واحدة إجمالا وتفصيلا مرة واحدة، أقول أنتم ضمير مبني على السكون في محل رفع سكون، لأنه ينتهي بالميم، والميم ليس عليها حركة. أنتم أنتم والأمر كذلك في أنتن، إما أن يبنى على الضم أو على الفتح، وعرفنا كيف. ضمائر الغائب 6: هو، هي، هما، هما، هم، هن. هو، هي، هما، هما، هم، هن. هو مبني على ننطق ونقول هو، و، و، و. هو مبني على الايه؟ الفتح، وقد يبنى على السكون العارض. على السكون العارض، إذا قلت لا إله إلا هو، هو، لا إله إلا هو، لأن هذا مبني على السكون العارض، لأن الأصل فيه البناء على الفتح. هو. طب هي مبنية على ماذا؟ مبنية على الفتح. هي، يا، هي. نعم. هو، هي، هي. هما مبني على ماذا؟ نفس ما قلناه في أنتما نقوله هنا. نقول هو فقط هكذا، مبني على الضم في محل رفع، والميم حرف عماد، والألف للإيه؟ للتثنية. أو نعربه، أو نعربه مرة واحدة ونقول مبني على إيه؟ على مبني على السكون. هذا هذا جميل، أن تكتب الأخوات هكذا حتى نعرف أنهن معنا. والكتابة، العلم قيد والكتابة صيد، فحاولي أن تكتبي كل ما هو جديد لك. هما الميم حرف عماد، نعم. هما الهاء ضمير مبني على الضم في محل رفع، وما حرف عماد، والألف للتثنية. ويمكنني أن أقول هما مباشرة ضمير مبني على على السكون، ضمير مبني على السكون. هما هم. طيب هم هنا مبني على السكون، هم مبني على السكون، وهن مبني على الفتح. إذا من الضمائر ما يبنى على الضم، وما يبنى على الفتح، وما يبنى على الكسر، وما يبنى على السكون. الضمائر منها ما يبنى على الضم، منها ما يبنى على الكسر، منها ما يبنى على الفتح، منها ما يبنى على السكون. يعني أخذت جميع أنواع البناء، يعني كل أنواع البناء متحققة في الضمائر. مبني على الفتح نجده في أنت وهن، ومبني على الضم في نحن وأنتم وأنتما وهما، ومبني على السكون إذا اعتبرنا مثل أنتم أو أنتما، وعلى قلنا الكسر والضم والفتح والسكون. طب هذا نكمل الضمائر، نكمل الضمائر المتصلة المنصوبة حتى ننتهي، يعني أطلت عليكم. نعم طيب، الضمائر التي في محل نصب هي كما قلت إياك وإيايا، إيايا وإيانا للمتكلم، إيايا للمتكلمين إيانا، وللمخاطب إياك، إياكي، إياكما، إياكما، إياكم، إياكن، وللغائب إياه، إياها، إياهما، إياه هن، هكذا. إذن 14 إيه ضمير. هذا بالنسبة للإيه للضمائر. بعد ذلك خلاص انتهينا. طيب، هل يوجد أي سؤال في ما قلنا؟ انتهينا عند الضمائر المنفصلة في محل نصب، وهي في محل نصب على أنها مفعول به، مفعول به، وتتقدم على الفعل إياك نعبد، إياك نعبد. فإذا جاءت في غير موضعها قبل الفعل تأتي بعد الفعل محصورة بإلا، ما أقول كما أقول ما أكرمت إلا إياك، وما ما احترمت إلا إياه، إلى آخره. طيب، هل من أسئلة؟ طيب، ننتهي في هذا الكتاب إلى هذا، إلى هذا الإيه؟ إلى هذا القدر. وأعتقد إياك ضمير مبني على ماذا؟ إياه، انطقي واعرفي، أنت نقول إياك أو إياك؟ هي إياك، إذا مبني على الفتح. تمام، على الفتح، إياك. أو إذا، أما إذا قلت لتخاطبي أختك إياك، فهو مبني على الإيه؟ على الكسر. هذا بالنسبة لإعراب الضمير المنصوب أو الذي في محل نصب. طيب، ضع الضمير المناسب في مكانه. دقيقة واحدة. يا الله أرحمك يا رب. طيب، سأكتب هنا. دقيقة، نفعل تدريب قصير. نحن انتهينا، انتهينا. و لا طبعا، الضمائر أسماء، الضمائر أسماء. هذا سؤال جيد. هنا ألصق لكم تعبيرا سريعا، طيب طيب 1 2 3 4 5 6 7 8 نعم لا لا، هو مبني على الفتح، لا ليس هنا ساكنين، لا يوجد ساكنان هنا، لا يوجد ساكنان. إذا اعتبرناها جزئين يكون هكذا، يعني إيه ضمير إيه مبني على السكون، والكاف حرف خطاب لنا هذا وهذا، ولكن الأفضل إعرابها جملة واحدة، إياك ضمير مبني على الفتح في محل نصب، وإياي ضمير مبني على الفتح في محل نصب، إياك ضمير مبني على الكسر في محل نصب. هذا مذهب، وبعضهم يقولون أن نعربها تفصيلا، يعني نقسمها إيه زائد ياء المتكلم، أو إيه زائد كاف الخطاب، أو إيه هو زائد هاء الغيبة إلى آخره. آخر. هي دائما مفعول به، مبني في محل نصب، مفعول به مقدم، مفعول به مقدم أو مفعول به مؤخر. طيب هذا تدريب قصير نجيب عنه هنا. ضع الضمير المناسب مكان النقاط. هذا سهل. أين الزوم؟ هل هنا؟ هل رأيتن السؤال؟ نسخته بالفعل وهذا هو. هذا تعبير قصير حتى نعرف فيه دلالة الضمير. تمام، هو يحب الخير. هو يحب الخير للغير. هو يحب الخير. هي تأمر. هي تأمر أم أنت تأمر؟ أنت تأمر بالمعروف، وممكن هي تأمر بالمعروف ما دامت القرينة منعدمة، يبقى هي أو أنت. ما دامت القرينة بالمعروف، ما دامت القرينة منعدمة. نعم، هن يعرفن الحق، هو يعرفن، يعني هذا هن يعرفن الحق. أما هو يعرف الحق، هو يعرفن الحق، هذا يعني يغضب. أنا أقول الحق، أنا أقول أنت لا تخشى في الحق. الهمزات أخوات، تعلمنا الهمزات من فضلكم. الهمزة فوق شفت زائد ألف، شفت زائد ألف. حتى يعني حتى تؤتي المحاضرة ثمرتها متضاعفة. لا تخشى، أنت لا تخشى. لا لا، هنا الناهية لا تخشى، لذلك لا يوجد، لذلك الفعل مجزوم بحذف حرف ال. لا هنا لا، ناهية ناهية. أما إذا قلت أنا لا أخشى، إذن هذه نافية. نحن نسمع ونطيع. ما هي؟ هي تفهم هنا، انظري هنا، انظري إلى هذه الجملة، هي تفهم دروسها. إذا ها هنا تعود على ضمير مؤنث، فهذه قرينة أنني أقول هي تفهم وليس أنت تفهم، فهنا قرينة في الجملة. أقرأ القرآن. لا ناهية، وتخشى مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، والضمير أنت لا تخشى. أنتم تعلمون، أنتم تنتبهن مباشرة. جميل، انتظرنا. أعطيك، كنا هدية للتدريب. الضمائر، الضمائر، الضمائر. هنا، هنا تدريب عن الضمائر. من لم من الأمر سهل جدا، وهو يعلمك الضمائر ويصل بك، يصل بك إلى درجة الاحتراف، وهو هدية. أسأل كن الدعاء. نعم، قبل الختام يعني لابد أن نعطي الهدية. نعم، هذا، ضعي هذا هنا في زوم، وهو في المجموعة، في مجموعة سكايب. هذا موقع تعليمي للغة العربية، رائع رائع رائع، ممتاز. هذا الرابط. وسنضعه هنا أيضا في سكايب. هذا هو، تعلمنا النحو.